والآن إلى الأسئلة يا إخوان إن كانت هناك أسئلة. نعم. رجل حلف على امرأته بالطلاق أن لا تذهب إلى مكان معين ولكن ذهبت، ما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. عند جمهور الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء، إذا نوى يعني يقع الطلاق نوى أو لم ينوي، يقع الطلاق نواه أو لم ينويه. لماذا؟ لأنه علقه على شرط، والشرط قد وجد، فإذا وجد الشرط نفذ المشروط أو وقع المشروط. هذا قول الجمهور. وقول آخر أنه ينظر إلى النية، فإذا كانت نيته الطلاق يقع الطلاق، وإذا كانت نيته المنع ولم ينوي الطلاق بحال من الأحوال فهذا حكمه حكم اليمين، عليه كفارة يمين. إذن لاحظوا، مع النية يقع الطلاق عند الجميع إذا نوى به الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق عند الجمهور يقع أيضا، لأن الطلاق معلق على شرط وقد وجد. وقول آخر أنه لا يقع الطلاق وإنما عليه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، كأنه قال والله لا تذهبي إلى أهلك أو لا تذهبي إلى كذا، كأنه قال هذا الأمر. نعم. رجل جامع زوجته في مزدلفة، هل يفسد حجه؟ نعم، فسد حجه وعليه بدنه، فسد حجه وعليه بدنه وعليه التوبة والاستغفار وعليه الحج من قابل، لأنه جامع قبل التحلل الأول. نعم. هل هناك عبادة شرعية تفعل في شهر رجب وشعبان؟ العبادات كثيرة الشرعية ولله الحمد، العبادة الشرعية في الأشهر كلها، لكن لعل الأخ يريد العبادة التي يخصها بعض الناس بالنصف من شعبان وبليلة 27 من رجب، هذه العبادة ليس لها أصل. أما العبادات في أشهر السنة وفي أيام السنة، هذه العبادات التي ثبتت بأدلة صحيحة، هذه نعم. أما ما يقوله بعض الصوفية وبعض المبتدعة في هذا المجال أن ليلة النصف من شعبان له عبادة تخصه، أو ليلة 27 من رجب له عبادة تخصه، فهذا فيما أعلم ليس له أصل في شريعتنا. نعم. امرأة حائض، هل يجوز لها أن تطوف بأمها الكبيرة؟ لا، على قول الجمهور ليس لها ذلك، على قول الجمهور ليس لها أن تطوف بأمها الكبيرة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها إذا تحفظت وطافت بها، طافت بالأم وأمنت تلويث الطواف، أن لها ذلك لأنها مارة عابرة سبيل. أما على قول الجمهور ليس لها ذلك، ليس لها أن تدخل المسجد وهي حائض إلا عابرة سبيل، يعني مجتازة ماشية. نعم. هل الحج بدون تصريح يعتبر مخالفة لولي الأمر؟ نعم، مخالفة لولي الأمر، لأن ولي الأمر له أن يسن من الأحكام الشرعية التي تخدم المصلحة العامة ما يراه مناسبا، وطاعته واجبة، طاعة والي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له ولا سمع، لا سمع له ولا طاعة. فلكن هذا فيه مصلحة عامة للناس، لأن فيه تنظيم، وفيه مثلا راحة للناس، وفيه مثلا يعني دفعا للمشقة عنهم، فهذا فيه مصلحة، فلا يجوز أن يخالف والي الأمر في مثل هذه القضية. نعم. نريد حلا شرعيا لكي توافق الزوجة الأولى على الزواج بالثانية، أنصحنا بذلك. حلا شرعيا، الله حل هذا الأمر. الله عز وجل حل هذا الأمر، أليس كذلك؟ الله يقول فانكحوا ما طاب لكم. ما هي موافقة إذا شرطت عليك عند العقد، انتبهوا، إذا كانت شارطة عند العقد أنك لا تتزوج عليها، فهذا لها شرطها، بمعنى أنك لو تزوجت هي بالخيار بين أن تبقى وبين أن تطلب الطلاق، هذه إذا شرطت. أما إذا لم تشرط فليس لها الاعتراض على الشرع. لكن أنا أقول الزواج يا إخوة، التعدد يكون للحاجة، ما يكون، ما يخضع للعادات، عادات الناس، ولا يخضع للمباهاة أنه تزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع، إنما يكون للحاجة. إذا كنت محتاج، إذا كان الزوج محتاج، بعض الرجال قد لا تكفي زوجة واحدة لكونها يعني صحتها، أو لكونها ليست عندها رغبة في الجنس كثير، يعني بعض الرجال يحتاج إلى هذا، فالله شرع لهذا لمصلحة، هذا أمر. الأمر الثاني القدرة المالية، ولو شئنا نجمع نقول القدرة المالية والبدنية، نعم القدرة المالية والبدنية، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني القدرة المالية والبدنية. لكن لو كنت تريد التعدد وأنت عاجز مثلا ماليا، ما تستطيع أن تنفق على أكثر من زوجة، أو عاجز بدنيا لا تستطيع مثلا أن توفي بحقوق الزوجات في التعدد، هذا لا، لأن الله عز وجل يا إخوان لا يقر الظلم. اسمعوا ماذا يقول الشاعر، يقول الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، وغالب الزوج يحصل لها ظلم إذا كان الزوج ليس عنده علم وليس عنده خوف من الله عز وجل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وقبل هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فأنت إذا كنت مستطيع ماليا وبدنيا وتستطيع العدل بقدر الاستطاعة بقدر الإمكان، فنعم الله شرع لك التعدد. وأيضا قد توجر على هذا إذا قصدت إحصان المرأة، لأن العوانس كثرنا في هذا العصر، العوانس من النساء من الفتيات كثرنا، فأنت إذا قصدت إعفاف نفسك وإعفاف الزوجة الثانية والثالثة فأنت توجر على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له يا رسول الله أيضع أحدنا شهوته في حلال يكون له أجر، يعني يجامع بالحلال ويكون له أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام، انظر هذا التشبيه، قال أرأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. فالقضية مرجعها إلى النية. نعم، رجل سافر للعمرة في منتصف الليل وعنده زوجتان، فماذا يفعل بعد الرجوع، إلى أيهما يذهب؟ إذا رجع يعود إلى التي لم يكن عندها ليلة السفر، يكون عند التي لم يكن عندها، لأن هذه التي كان عندها ليلة السفر يعني أخذت نصيبها من الليل، لأن الليل لا يعني لا يشترط أن يكون بكامله للزوجة، لكن يكون بقدر ما تنقضي به الحاجة. نعم، ما قولكم عن التصوير داخل وخارج الحرم؟ هذا أنا أسألكم، هل هذا جائز أو غير جائز؟ يجوز أو لا يجوز؟ نتفق كلنا على هذا؟ اتفقنا، خلاص الحمد لله. التصوير لا يجوز، لا خارج المسجد ولا داخل المسجد، تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير الجمادات هذا لا بأس. امرأة ذهب زوجها إلى الجهاد وتجاوز 4 أشهر وليس له خبر، فماذا تفعل الزوجة؟ هل تطلب الطلاق أم ماذا تفعل؟ إذا كان ما في نفقة، ما حد ينفق عليها، فهي تطلب الطلاق لعدم النفقة، لأنه لا يمكن أنها تعيش بدون نفقة. أما إذا كانت النفقة يعني متيسرة ولا ينقصها إلا العلاقة الجنسية، فالعلماء يقولون تنتظر، لأن هذا حكم المفقود. إذا لم يعلم له خبر حكمه حكم المفقود، والمفقود على قسمين، مفقود يغلب عليه الخطر ويغلب عليه الموت، كمن ركب في السفينة وغرقت السفينة، هذا الغالب عليه الموت، هذا قالوا تنتظر 4 سنين منذ فقد، 4 سنين منذ فقد. والثاني الغالب عليه السلامة وليس الغالب عليه الهلاك. هذا يقولون تستغربون، يقولون تنتظر 90 سنة منذ ولد. طيب إذا كان يوم غاب عمره 20 سنة، فالقضية هذا مرجعها إلى الحاكم الشرعي. أما إذا لم توجد نفقة، ما في نفقة، فلها أن تطالب بالطلاق على الفور، لأن لا يمكن أن تعيش بدون نفقة وإنفاق عليها. نعم. هل المرور بين يدي المصلي يستثنى في الحرمين الشريفين؟ بعضهم يستثني المسجد الحرام في مكة، لأنه قال يعني يعسر التحرز من هذا الأمر. أما المسجد النبوي فيقول لا يستثنى من هذا، لأن التحرز ممكن في المسجد النبوي، أما المسجد الحرام يصعب التحرز لكثرة الطائفين وكثرة المارة. والمسألة على الإنسان أن يتحرز بقدر الاستطاعة، لا يمر بين يدي المصلي. والمقصود ما هو المرور أمام المصلي، المقصود ما المرور بين يدي المصلي، هذا هو المنهي عنه. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، إلى الغد إن شاء الله إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع.